sur un VM. Toujours chef Hicham. Bibi Moulkouya. Bibi Mohamed Khassani. Oukahout El Gouslo. بيغي نخرج من عقلي يروها غايدتني اللي كنت نبغيها نضرب عليها شوفوا شدرت لي بيغي نخرج من عقلي يروها غايدتني اللي كنت نبغيها نضرب عليها شوفوا شدرت لي الله شوفوا شو دارت لي حبيب واه حبيب واه حبيب واه حبيب واه حبيب واه حبيب واه بيغي نخرج من عقلي في راها غايدة سنين اللي كنت نبغيها نضرب عليها شوفوا شو دارت لي بيغي نخرج من عقلي في راها غايدة سنين اللي كنت نبغيها نضرب عليها شوفوا شو دارت لي شوفوا شو دارت لي وانا نضرب عليها امام لا فامي قاع يعرفوها حاجة اللي بكيتني هي غايبة وانا نضرب عليها وانا نضرب عليها باغي نخرج من عقلي هي راها غايدة سنين اللي كنت نبغيها نضرب عليها شوفوا شو دارت لي باغي نخرج من عقلي في راها غايدة سنين اللي كنت نبغيها نضرب عليها شوفوا شو دارت لي شوفوا شو دارت لي جيت سلامات خلوني نبكي يا خوتي نخرج اللي في قلبي يا صاي نزلي زياد جيت سلامات خلوني نبكي يا خوتي نخرج اللي في قلبي نخرج اللي في قلبي بيالي نخرج من عقلي شدرت لي شوفوا شو دارت لي باغي نخرج من عقلي في راها غايدة سنين اللي كنت نبغيها نضرب عليها شوفوا شو دارت لي حبيب شوفوا شو دارت لي شاهد ربي ترشتي لي خرجة دين أمك لعبتي لي بقلبي أنا نبغيك من فوق حظي والشاهد ربي ترشتي لي خرجة شوكيتيني لعبتي لي بقلبي أوه لعبتي لي بقلبي باغي تخرج من قلبي شادرتي لي وضرب عليها شوفوا شو دارت لي باغي نخرج من قلبي يراها غايدة سنين لي كنت تبغيها وضرب عليها شوفوا شو دارت لي اوه شوفوا شو دارت لي تيبو حاج غاليا وليد الصغير جمال خويا قاقم الاسماري يوسف الصغير أما ولا فامي يعفوها حاجة لي بكاسني هي غايبة وانا نضرب عليها أما ولا فامي يعفوها حاجة لي بكاسني هي غايبة وانا نضرب عليها ونضرب عليها باغي نخرج من عقلي في راها غير زني كنت نبغيها ونضرب عليها شوفوا شو دارت لي يا باغي نخرج من عقلي في راها غير زني كنت نبغيها ونضرب عليها شوفوا شو دارت لي شوفوا شو دارت لي